قصة تطول بحر على موجه هطول فما عسى أحرف تفي وما عسى قائل يقول بطولة قصة تطول بحر على موجه هطول فما عسى أحرف تفي علي وما عسى قائل يقول مفوه فارس أبي يصول لله أو يجول مفوه فارس أبي يصول لله أو يجول مبشر سابق علي يحبه الله والرسول بطولة قصة تطول بحر على موجه هطول وما عسى أحرف تفي وما عسى قائل يقول أبو تراب أبو السبطين أبو الحسن ذاك والحسين أبو تراب أبو السبطين أبو الحسن ذاك والحسين أخ الهدى وابن عمه صهر النبي على البتول فأي خير إذا مضى وأي سيف إذا انتضى فأي خير إذا مضى وأي سيف إذا انتضى وأي حق إذا قضى عدل وأشهاده عدول بطولة قصة تطول بحر على موجه هطول فما عسى أحرف تفي علي وما عسى قائل يقول فوق الفداء الذي حوى وراية لم تنل سواه رسوله شاهد له بحبه الله والرسول سل خندقا سل أم القرى كم كر والدين كبرا سل خندقا سل أم القرى كم كر والدين كبرا سل عنه بدرا وخيبرا والحصن والباب والدخول سل عنه بدرا وخيبرا والحصن والباب والدخول ولا تسل بعد ذي الفقار لمن ترى النصر قد يؤول قصة تطول بحر على موجه هطول فما عسى أحرف تفي وما عسى قائل يقول حتى إذا نال مبتغاه تلالى الوجه في دماغ وقالها فزت مقسما في لحظة كلها ذهول سل خندقا سل أم القرى كم كر والدين كبرا سل خندقا سل أم القرى كر والدين كفرا سل عنه بدرا وخيبرا والحصن والباب والدخول سل عنه بدرا وخيبرا والحصن والباب والدخول ولا تسل بعد ذي الفقار لمن ترى النصر قد يؤول بطولة قصة تطول بحر على موجه هطول فما عسى أحرف تفي وما عسى قائل يقول